لبس البيجامه للبنات في المنزل حرام؟ لا مش حرام طالما البيجامه متعه. قلنا قبل كده ان البنطلون السروال ثياب مشتركه ما بين الرجال والنساء. في صحيح البخاري عن عائشه رضي الله عنها في ثياب المسلمه ما تلبسه وتلبس ما شاءت من سراويل من ضمن ما فيها ومن سراويل. السراويل ثياب مشتركه. فتاوى بعض المشايخ الافاضل المعاصرين من ان السروال او البنطلون تشبه بالرجال فتوى باطله. وهي حاجه يكون واسع وخلاص. مين هيشوفه في البيت؟ ابوها واخوها. لا الشارع لا. الشارع لا. الا ان يكون واسع زي نص متر. وده ما يسقطش. ولو ثبت نص متر من تحت يبقى من ده فوق ده.